ماي وقرض. لا شيخ، مو الشيخ عبد الحليم شيخ، هذا شيخ شرط لي شيخ التمثيل، هذا شيخ ورقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا اليوم 13 من شوال لعام 32400 وألف، وهذا الدرس الخامس، باب فروض الوضوء وصفته. هذا الباب يأتي ضمن ترتيب حسن في هذا الكتاب على طريقة كتب الفقهاء. قال هنا باب فروض الوضوء وصفته، ويقال طبعا في بعضها يعني أركان الوضوء، فيؤتى بكلمة فروض أركان وأركان بدل الفروض، وكلاهما واحد، فالأركان هي الفروض، الفروض هي الأركان. فالباب هذا معقود لبيان هذه الفروض، وبعد هذا الشيء ساق صفته، ساق صفة الوضوء وكتاب الهداية للكلوذاني، يعني أيضا أتى بهذه القضية. طبعا كتاب الهداية للكلوذاني من الكتب القديمة والنفيسة جدا، والكتاب حقق، نحسب أن التحقيق حسنا إن شاء الله. عليكم السلام. كذا أيضا ذكر هذه القضية، ذكر الفروض، مرحبتين أخوة العزيز، أهلا وسهلا، ذكر الفروض ثم ذكر بعدها صفة الوضوء. طبعا الكتاب الهداية للكلوذاني يعني على الرغم من قدم الكتاب إلا أنه كتاب في غاية السهولة، العبارة سهلة جدا. يقال عن الفروض أركان، ويقال عنها فروض أيضا، ويعني الفرض هو ما أمر به على سبيل الإلزام. الفرض ما أمر به على سبيل الإلزام، أي أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بهذه الفروض وألزم العباد الفعل بها. أنت تجد أشياء أمر الله بها على سبيل الندب، يعني ليس على سبيل الإلزام، ولكن مما ورد فيه الندب حينما قال ربنا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لما دعي إلى التنفل في هذه العبادة أتي به على صيغة أن من يفعل هذا الشيء له الأجر والثواب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى. أما قضية فروض ما أمر الله به على سبيل الإلزام، طبعا حكمه يعني فاعله مثاب امتثالا وتاركه مستحق للعقاب، هذا فيما يتعلق بالفرض. والفرض، الفرض والواجب يعني عند الجمهور واحد، كلاهما واحد، لكن عند الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب، وقالوا بأن الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت أو الدلالة، والواجب ما كان بدليل ظني الثبوت أو الدلالة. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك إن شاء الله. نعم نعم تفضل. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمر؟ اي نعم. قالوا ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي شيخ واجب. ما ثبت بدليل قطعي الثبوت او قطعي الدلاله. والدلاله يعني هنا والدلاله. يعني قطعي الثبوت اللي الشرط ما يكون من القران، وان يكون ايضا من حيث الدلاله قطعي، وايضا فيما يتعلق اذا كان بالثبوت يشترط ان يكون قطعيا، فالشرط فيها ان يكون متواترا. أما الواجب عندهم قال ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة، هذا هو عندهم الواجب. طبعا مذهب الجمهور هو الصواب في هذا. مذهب الجمهور هو الصواب في هذا. عندهم ما ثبت بدليل ضمني الثبوت أو الدلالة. يعني سأعدهم مثلا عند الحنفية قراءة سورة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست فرض. وعدهم القراءة واجبة. أي نعم. من أين أخذوا بهذا الشيء؟ أخذوا هذا الشيء فقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا بالقرآن. فقالوا بأن القراءة في الصلاة فرض. أما سورة الفاتحة قال بأنها ليست فرضا إنما هي واجب لأنها ثبتت بخبر الأحد. طبعا هذا بعيد جدا. قراءة فاتحة يعني الأمة من جيل إلى جيل نقلت استمارة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون، فهي مستعينة في الصلاة. والأحاديث أيضا كثيرة جدا الواردة والأمر في أن بقراءة سورة الفاتحة. ونصوص عديدة حتى من ضمنها قسمت الصلاة بيني وبين عبد. ربنا جل شأنه سمى سورة الفاتحة بالصلاة لأن الصلاة لا تكون إلا بها. نعم جماهير أهل العلم أن الصلاة تبطل لمن لم يقرأ بسورة الفاتحة لورود أحاديث ولورود هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حلق. لكن مذهب الحنفي هو هكذا، قالوا استدلوا بالآية على وجوب القراءة واستدلوا على الفاتحة أنها واجبة وليست فرض، وقالوا بأن هذه أخبار أحد. طبعا الوضوء من حيث اللغة مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسن. الوضوء مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسن. وبعضنا قرأ حديث في صحيح البخاري أن أم رومان لما قالت لعائشة فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني أم رومان لما رادت تهون على عائشة في قضية أصحاب الإفك، يعني ذكرت لها بأنه ما كان لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل، وضيئة أي جميلة، عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. يعني حاول أن يأتينا بعض الأشياء التي تؤذيها. فالوضوء مشتق من الوضاء وهي النظافة والحسن. ولكن تقول هذا شاب وضيء وهذه فتاة وضيء، هذا يعني من كلام الناس، وإن كان التمثيل ليس بتمثيل حسن. أما تعريف الوضوء من حيث التعريف الشرعي هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ولكن نقول التعبد لله نستفيد فائدة بأن الوضوء هو عبادة، ولما يكون عبادة لابد للعبادة من نية. التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فصفة مخصوصة ثبتت في الكتاب وثبتت في السنة وثبتت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفعاله وأيضا من تعليم الخلفاء الراشدين للناس. وصفة الوضوء نقلها أكثر من عشرين صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا وصفته الوضوء له صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. الصفة الواجبة هو أن الإنسان لابد أن يأتي بالفروض، والصفة المستحبة أن الإنسان يأتي بالفروض والسنن. والمراد صفته الكيفية التي يكون عليها. وهنا لما قال باب فروض يعني هنا جمعها باعتبار تعدادها فهي متعددة أكثر من ستة. هذه الفروض. وصاحب كتاب الهداية جعلها عشرا لما فرق بين مجموعات. احنا لما نقول غسل وجه نقصد بغسل الوجه، غسل الوجه وايضا المضمضة والاستنشاق لانهما داخلان في حد الوجه. فبعضهم يأتي بها ثلاثة بعضهم يأتي بها واحدة. قال هنا اولا غسل الوجه. والغسل هو ان يجري الماء على العضو، ان يجري الماء على العضو. لو فرضنا يأتي انسان ويضع هذا الماء على يده ثم أكل لم يغسل الوجه، إنما هذا يسمى مسحا. وضع الإنسان الماء هكذا ثم مسح وجهه وهذا لا يسمى غسلا إنما هو مسح. فهو الغسل أن يجري الماء على العضو. ولكن تجد بعض كبار السن حينما يأتي العزيمة في الشتاء يجعل الماء على يده ثم يمسح هكذا، يمسح هذا مسح. يجب أن يجري الماء على العضو حتى سمى غسلا. نعم هذا من كتب الحنابلة المهمة جدا، كتاب الهداية. وهنا لما قال غسل الوجه ماذا خرج في هذا الشيء؟ خرج المسح. فيجب أن يأتي بالإنسان بهذا العضو مغسولا غسل الوجه. والوجه ما تحصل به المواجهة. الوجه طبعا قضية الاشتقاق، شلون نسأل الوضوء مشتق من الوضاء وهو الحسن. أيضا هنا الوجه سمي الوجه وجها يعني تحصل به المواجهة. والرأس سمي رأسا لأنه يترأس به، وهكذا ما تحصل به المواجهة. وحده من منحنى الجبهة، هذا منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية. فإذا كانت لحية الإنسان طويل إلى أسفل اللحية، لأن هذا كله تكون به المواجهة. وعرضا من الأذن إلى الأذن، وذلك لما نحد هذا الحد دخل في الأنف ودخلت الفم، فالمضمضة والاستنشاق هما من فروض الوضوء داخلان في غسل الوجه. قال غسل الوجه والفم والأنف منه، أي من غسل الوجه، وهما منه من الوجه لوجودهما فيه، وهما داخلان في حده. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، ليس عضوين مستقلين، انما داخلان في غسل الوجه. ثم قال هنا بعد غسل الوجه، قال وغسل الراس، ومسح الراس، وغسل اليدين. نعم، قال غسل الوجه وغسل اليدين، اي غسل اليدين الى المرفقين. طبعا اولى ان ياتي بعباره الى المرفقين، لان اليد حينما تطلق يراد بها هذه اليد إلى الرسغ. وهنا كان على صاحب الكتاب أن يقيدها بإلى المرفقين كما جاءت في الآية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه هي اليد وليس إلى المرفق. وكان عليه الأولى أن يقيدها، لكن الشراح ذكروا هذا الشيء فزال يزول الإشكال عند الطالب إنما يرجع إلى الشروح. وغسل اليدين إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف. اليد حينما تطلق إنما يراد بها الكف، لا يراد غيرها. نعم. والمرفق والمفصل الذي بين العضد والذراع، هذا الذراع وهذا هو العضد، وهذا يعني المرفق يجب غسله. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ غسل مرفقي حتى أشرع في العضد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد أن يغسل العضد هذا، لكن لما يغسل المرفق لابد أنه سيصيب بداية العضد. وهل يستحب أن الإنسان يصعد إلى فوق ويغسل العضد جميعه؟ أبو هريرة ذهب إلى هذا الشيء واجتهد في هذا. المرفق والمفصل الذي يفصل بين العضد والذراع، هذا الذراع وهذا هو العضد. وسمي المرفق مرفقا من الارتفاق، أنت لو فرضنا فيه تقعد أحيانا ترتفق، تجلس هكذا، تضع يدك هكذا، وهكذا حينما تتحرك في بعض القضايا ترتفق به قياما وجلوسا. فكل قضية في اللغة العربية سميت لها اسم، بالعم الأغلب هذا الاسم مشتق من معنى من المعاني. فتعلم اللغة وقراءة اللغة قراءة معجمية أمر لا بد منه. بس سؤال، نعم، بالنسبة لغسل الوجه هذا وغسل أبناءه والفم، ولكن الفم من ضمن أجزاء الوجه ما يقصد الفم؟ لا، هم يقصد بهم أنه يقصد بها أن المضمضة والاستنشاق واجبان، لأنه أصل المضمضة هو غسل الداخل. والأنف لما يأخذ غسل، لو فرضنا شخص من الأشخاص أدخل الماء ولم يحركه، لأنه ما غسل الداخل، يعني بالحكم وليس يعني من غسلنا عنه. لا، هو بالحكم نقصد لما نقول منه معناها أنه نقصد بهذا أن المضمضة والاستنشاق واجبتان. الاستنشاق واجبه في الحقيقة غسل، هو تنظيف للداخل غسل. وأنت الآن لو فرضنا تغسل داخل، كيف تغسل؟ لا تستطيع أن تغسل داخل إلا بالاستنشاق، وكذلك الفم لا تستطيع إلا بالمضمضة. هسه لو فرضا تدخل أنت الماء هكذا، ما هذه ليست مضمضة، أن المضمضة هي تحريك الماء داخل الفم. هسه بعضهم هو صايم يريد فقط يدخل ماء، هذا لم يتمضمض، فلا بد من تحريك الماء. تحريك الماء هي غسل. لو فرضنا قلنا لك اغسل داخل الفم، كيف تغسل؟ لا تستطيع أن تغسله إلا بالمضمضة. لكن بعض أصحاب الأمراض يعطوه قطرات يعني غرغرة، يتغرغر بها ويقول له مو في الدشكال، غرغر بها حتى لو تبلعه مو في الدشكال. لا، لابد أن يعني يحرك هذه في الداخل. نعم. فإذا الفم والأنف هما داخلان في حد الوجه، والقضية قضية الغسل، لكن هذا الغسل لها اسم سماه الشرع بالمضمضة، وهي تحليل في الماء داخل الفم، وتغسل داخل الأنف بطريقة تسمى بالاستنشاق. فالاستنشاق هو سحب الماء إلى الأعلى، والاستنثار هو إخراجهم. نعم. ثم قال: وغسل اليدين أي إلى المرفقين الأولى أن يأتي بها، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف كما ورد في الآيات، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، ولا يستحب للإنسان أنه يصعد إلى العضد يغسلها من باب إطالة الغرة كما ذهب إليه أبو هريرة. أما حديث أن أمتي يدعون يوم القيامة غرة المحجرين من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته في العبث، هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام أبي هريرة، وكلام أبي هريرة في هذا إنما هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى. الحديث المدرج هو أن تضاف لفظة من كلام الصحابة أو التابع تابع تابعي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست منها، هذا هو الحديث المدرج. وقد يكون الإدراج في أول المتن أو في آخر المتن أو في وسط المتن. فمما أدرج في أول متن حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، فكلمة أسبغ الوضوء ليس من كلام النبي، إنما هو من كلام أبي هريرة. أبو هريرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكان، وكان الصحابة ينتظرون النبي للصلاة، فلما رأوا تعجلوا فتوضأوا، فبقيت في أعقابهم بعض الأشياء لم يصبها الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعقاب من النار. أبو هريرة وينقل الحديث، هو أيضا يفتي الناس ويعلم الناس ويعظ الناس، فرأى الناس يتوضون قال: أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم يقول: ويل للعقاب من النار. هذه لفظة ليست مدرجة، لكن أحد الرواة لما سمع أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار ظن أن المتن جميعه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مدرج في أول المتن، هذا فمن استطاع منكم أن يضيها لمدرج في آخر المتن، وهناك إدراج يكون في وسط المتن. نعم، كما أن الإدراج يكون في المتن يكون في الإسناد، وله صور متعددة، وهذا كله مفصل في كتابنا الجامع في العلل. ثم قال: ومسح الرأس، والرأس هو من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الخلف، من هنا منحنى الجبهة إلى هنا آخر منابت الشعر. ومسح الرأس ينبغي على الإنسان أن يمسح الرأس جميعه هكذا، هذا هو الواجب، ومن السنة أن يرجع هذا الشيء يعني مقبلا ومدبرا حتى يمسح الظاهر والباطن. وهذه من رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمسح الرأس وليس بغسله، لأن غسله قد يكون صعب لصاحب الشعر الكثيف، ثم في الشتاء إذا كان الفرض الغسل سوف يتضرر الناس بقضية المرض وأنهم يصابون بالزكام. فإذا الشريعة في جميع أحكامها مبنية على التخفيف ومبنية على الرحمة. قال: ومسح الرأس وهو من منحن الجبهة إلى منابت الشعر. قال: ومنه الأذنان. طبعا هذه المواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بماء جديد للأذنين ضعيف لا يصح، وحديث الأذنان من الرأس صححه بعضهم وحسنه بعضهم، والراجح أنه حديث ضعيف، لكن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح الأذنين وأنهما يمسحان بماء الرأس هو الذي جعل الأذنين من الرأس. طبعا مذهبنا أن مسح جميع الرأس واجب، والقضية في ثلاث أقوال: مذهب الشافعية يكفي مسح ثلاث شعرات، واستدل بأن الباء وامسح برؤوسكم أن الباء تأتي للتبعيض، واستدل بقول الشاعر: شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج صفر لهن نئج، يعني نتكلم عن القضاء، قل جاءنا شربا بماء أي من ماء. والشافع حجة في اللغة وقوله في اللغة مقول، وبعضهم أنكر ابن برهان يقول: من قال بأن الباء تأتي للتبعيض فقد أتى أهل العربية ما لا يعلمون، يعني بعضهم أنكر هذه القضية، فالشافع استدل بهذا بأن الباء هنا تأتي للتبعيض. لا، قول الشافعي، مذهب الشافعي أنه يجزء ثلاثة لأن الباء أتت للتبعيض. نعم، يعني أن الذي يبدو أنها تأتي للتبعيض، لكن نقول هنا هذا الحال لم تأتي للتبعيض هنا، إنما هنا أتت زائدة زيادة من حيث اللفظ، أما من حيث المعنى فهي ليست زائدة، ليس لدينا حرف زائد في القرآن، يأتينا من حيث الإعراب زائد لكن من حيث المعنى ليس زائد، يأتي لمعنى مهم. نعم. وذهب الحنفية إلى أن الباء هنا للإلصاق. أنت حينما تقول كتبت بالقلم، أي كتبت بيدي ملصق بالقلم، فقال خلاص ما دام الإلصاق يعني حينما تلصق يدك هكذا فيكون ربع الرأس، فقال بأن الواجب مسحه ربع الرأس لأن الباء للإلصاق. قالوا مجرد الإصابة. إيه نعم أحسن، مجرد الإصابة فهو يقدر بربع الرأس. مذهب الحنابلة وكثير من المالكيين على أنها الباء هنا زائدة، فامسحوا برؤوسكم، امسحوا رؤوسكم. ودل على هذا معنى مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح جميع الرأس، حتى إذا كان يلبس العمامة يمسح على جبهه ثم يكمل على العمامة، فدل على وجوب هذا الشيء. والراجح من أقوال أهل العلم أن مسح جميع الرأس واجب. ثم قال وغسل الرجلين اللي هي إلى الكعبين. ثم قال هنا والترتيب، هاي قضية مهمة جدا، والترتيب وهو أن يظهر كل عضو في محله كما ورد في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نأتي بالوضوء مرتبا كما جاء في الآية وكما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما ورد ولا في أي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الترتيب. الترتيب هو أن يطهر كل عضو في محله. ما الدليل على أن الترتيب واجب؟ أربع أدلة على أن الترتيب واجب. أولا لإدخال الممسوح بين المغسولات، يعني هنا عندنا ممسوح دخل في نصف ممسوحات، وعادة العرب أنها تضم النظير إلى نظيره والمثل إلى مثله. شو نسب الكليات لما نجعل الثاني واحد الثالث واحد الرابع واحد، وهكذا في كل قضية تفصل الحب واحد الحنطة واحد. بس لما أنت أتيت بممسوح بين مغسولات لم تأتي إلا لنكتة، وما هذه هي النكتة؟ النكتة هي وجوب الترتيب. فالعرب حينما تجمع مختلفا بين متماثلات لا تأتي به إلا لنكتة وفائدة. فهنا ما شغل أنه يفيد الترتيب. فأولا لإدخال الممسوح بين المغسولات، ثانيا ولأن الجملة وقعت جوابا للشرط فيكون مرتبا على حسب الجواب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإذا يجب مرتب على حسب الجواب. أنا حين لو فرضنا قلت لأحد، قلت لمحمد إذا جاء الشيخ ناصر أعطيه هذا الكتاب، بعدين إذا الشيخ ناصر فأعطاه كتابا آخر، يصلح ما يصلح أبدا. فهي ما دام جواب وقع جواب للشر لا بد أن يكون مرتب على حسب الجواب. الأمر الثالث ولأن الله ذكرها مرتبة. الله حينما ذكرها مرتبة، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عما رتبه الله؟ قال أبدأوا بما بدأ الله به. قالها متى؟ قالها حينما ذهب إلى الصفا، وربنا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقال أبدأوا بما بدأ الله به، فدل على أن هذا الأمر مطلق لأنه يبدأ بما بدأ الله به. فالإنسان يرتب هذه كما بدأ كما أتى الله سبحانه وتعالى بها. والأمر الرابع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام أتى بهذه القضية مرتبة، وما أتى به مرتب يجب أن له عبادة. وهناك قضية أخوان أريدكم أن تهتموا إليها، أي عبادة يقوم بها الإنسان يستذكر قضية، يستذكر أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بهذه العبادة فيأتي بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وربنا يقول الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وربنا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإنسان كل عبادة من العبادات يستشعر أنه ممتثل لأمر ربه، مثل أسأل طلب العلم، واحد لما خرج من بيته ينوي أنه ممتثل لأمر الله تعالى، وينوي أنه يزداد علم، وينوي أنه يتفقه بالدين، وينوي أنه يعلم الآخرين. محمد المختار الشنبيط يقول تعلمت الوضوء وتعلم الإنسان، كلما توضى الإنسان يأتيك أجر. فالإنسان ينوي هذه النيات. فأنت حينما تتوضأ أو تأتي تصلي أو تذهب إلى الحج أو تأتي للعمرة استحضر أنك يعني مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، وأنت ممتثل لأمر الله تعالى. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. ولذلك شوف هنا سماه بالصبر. الصبر ثلاث أشياء: صبر على الطاعات، وصبر على المعاصي، صبر على الطاعات أن يأتيها، وصبر على المعاصي أن لا يأتيها، وصبر على المقدورات المنوعة. الأمر الثاني قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق المتابعة، لأن الإنسان مأمور بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بما ورد الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أدلة دلت على وجوب الموالاة. طبعا نذهب الشافعي أن الموالاة ليست فرض، لكن هنا قاعدة قالها الحنابل، قال إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر. إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر. احنا بعد ما يعني ما شرحنا الموالاة. اي نعم، كملنا الترتيب وعلمنا ان الترتيب هو ان يطهر كل عضو في محله على ترتيب الآية وعلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بان الترتيب فرض لأربعة أدلة: لإدخال المنسوخ من المغسولات، ولأن الجملة وقع جوابا للشرط، ولأن الله ذكرها مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه مرتبة. الركن أو الفرض السادس والموالاة. والموالاة عرفها صاحب الكتاب، قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني ما يجعل فاصل بحيث ينشف. وبعضهم قال هو أن يكون الشيء مواليا للشيء، شيء موالي للشيء، أصلا مثل الترتيل بالقرآن، أن يأتي الإنسان بالأشياء رتلا، مثل الرتل أجي أشتم شيء أعرف شيء. فالموالاة تعريفها من حيث الاشتقاق هو أن يكون الشيء موالي للشيء، طبعا التعريف يعني أقصر وهو أقرب للاشتقاق. وصاحب الكتاب على الرغم من أن الكتاب مختصر معتصر قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. طبعا هذه الموالاة فرض، ودليلها الآية. وجه الدلالة من الآية أن المشروط يكون متتابعا لا يتأخر ضرورة، يعني أن المشروط يكون متتابعا لا يتأخر. فالقاعدة تقول أن المشروط يلي الشرط، القاعدة تقول أن المشروط يلي الشرط. فهذا أيضا استدلالا بالآية على وجوب هذا الشيء. والأمر الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد لدينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترك الموالاة في وضوء من وضوءاته، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شيء غير واجب يترك هذا الشيء حتى يبين للناس أنه ليس واجب، مثل ما حصل في قضية التوضأ، ترك التوضأ يعني صلى خمس صلوات بوضوء واحد، ولما قال عمر لقد رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من كثرة من نقل وضوءه، وعلى الرغم من العمر الطويل الذي عاشه بين الصحابة ويتوضأ أمامهم في أغلب الأحيان، لم ينقل أنه ترك الموالاة. هذا أمر يعني في الأصول وفي اللغة، اللغة والأصول لا ينفكان. نعم. الأمر الثالث أن الوضوء عبادة واحدة، وإذا فرق لن يكون عبادة. أجي أنا أتوضأ نصف وضوء وبعدين أرجع أكمل، لن يكون عبادة واحدة، سوف يكون عبادة مفصولة. والأصل أن الوضوء عبادة واحدة. طبعا ذهب الكثيرون من الحنفية والشافعية لأن الموالاة ليست فرضا، وقالوا أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق. قال المهم غسل هذه الأعضاء، غسل المغسول ومسح المفروض. قال فكيف أتى بها الإنسان متتابعة وليست متتابعة فلا يضر. مذهب الحنفية والشافعية وقال بأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق، هكذا قال. فنحن نشترط الموالاة. الصحيح لورود هذه الأدلة أن الموالاة فرض وهي ركن من أركان الوضوء، فإذا ذهب الذهب. لكن هنا السؤال، القاعدة تقول إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر. أنت جئت توضيت ولن يبقى سوى غسل الرجلين، ورجعت دور بالجريشانات فلم تجد، ثم ذهبت في تلك الغرفة فلم تجد حتى جفت الأعضاء، ثم ذهبت إلى المحل وأخذت من شيء من الماء وأتيت فأكملت غسل الرجلين. هذا لا يضر. القاعدة تقول إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر. إذا فاتت الموالاة بأمر يتعلق بالطهارة فلا يضر. مذهب الحنفية والشافعية أن الموالاة سنة، وقال بأن الله أمر بغسلها الأعضاء وهو حاصل بالتوالي والتفريق. والصحيح أنها من فرائض الوضوء، والدليل على هذا الآية وأن المشروط يكون تابعا متتابعا لا يتأخر. وهو حاصل بالتوالي والتفريق. التوالي يعني بالموالاة، والتفريق لما تترك الموالاة. ثم قال بعد هذا الشيء والنية شرط. طبعا هذا خلاف الحنفية، عند الحنفية أن النية في الوضوء ليست شرطا، وقال بأنها ليست عبادة مستقلة إنما هي السبب لعبادة، وهذا بعيد جدا. وأنت حينما تقرأ حديث إنما الأعمال بالنيات تدرك على أن أي عمل أمر به الشارع لابد أن يكون الإنسان ينوي به الامتثال، فهذا بعيد جدا أنه حينما قالوا بأنه بأن النية ليست فرضا. ليش ما ذكر شيخ المختار عائشة ذكر المختار عائشة نعم أبشيخ يكون سابع يصلح أن تكون سابعة، ويصلح أن تكون أولى، ويصلح أنه ما يذكرها ولكنه يشير إليها. الأمر كله في هذا واسع. هو نفس الشيء، الفرض والركن والشرط كله لا بد من الإتام به، لكن لما ذكرها باعتبارها قضية خارجية. هو شنو النية؟ ما هو تعريف النية؟ أي يعني أن يأتي بالعمل مقرونا بقصده، أن يأتي بالعمل مقرونا بقصده. فأنت تأتي بالوضوء مقرون بأن تقصد الوضوء، مو تجي لتتبرد أو الحالة أو مجرد تغسلها الأعضاء. نعم. الفرض والواجب. نعم. والشرط. نعم. تعريف واحد قسمه. نعم. الجمهور يعني. أنا قصدي ليش هو؟ لا مو احنا قضية، احنا عندنا بالصلاة عندنا أركان الصلاة اللي تسمى فروض، وعندنا شروط الصلاة. فالركن هو الداخل في ماهية الشيء، ركن الفرض، والشرط الخارج عن ماهية الشيء. هسه أنت لما تيجي تصلي هذه الصلاة الركوع والسجود ركن ويسمى فرض، مو صحيح؟ لكن عندنا قضية الطهارة ركن لو شرط باعتبار شيء خارج عن ما هي الشيء، فهو باعتبار أنه يعني مو قضية عملية، قضية عملية بالقلب وجعلها شرطا، فهي لا بأس أن تمزج، توضع الأولى وتوضع الأخيرة وتوضع هكذا، يعني الأمر في هذا كله واسع. المهم أنه النية لا بد منها. السؤال قال نعم الأحناف قالوا سنة وقالوا شرط الكمال. نعم. بس الفرق بين شرط الكمال وعن شرط الصحة فهم، لكن شرط الكمال. لا إيه لا نعم، يعني لو فرضنا تركها إذا أتى بها الإنسان فالعبادة أكمل، وإذا لم يأتي بها فالعبادة صحيحة لكنها أدنى، يعني اعتبروها سنة. نعم. يقول شيخ الشرط والركن والفرق شيخ معنا واحد. هو إحنا نحفظ قاعدة. نقول القاعدة. أن الشرط والركن والفرق كلاهما كله لا بد منهم، لكن الفرق أن الشرط خارج عن ماهية الشيء والركن والفرق داخل في ماهية الشيء. وضربنا مثل الطهارة، عندنا تكبيرة الإحرام هل هي ركن أم شرط؟ ركن. هذا مثل الجمهور، وذهب الحنفية لأنه شرط. ما الفرق بينهم؟ هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ يترتب. عند الحنفية انت اذا تيجي تصلي تقول الله عشان تحمل نجاسه، تقول الله اكبر، صلي صلاتك صحيحه، لانه قال شرط. فانت لما سويت هذا الشرط، الشرط شيء خارج عن الصلاه وحامل نجاسه ما يضرب. بس عند الجمهور لا تقول الله شالني الله أكبر والقيت هذه عدهم باطل عدهم النية ركن وليست شرطا فهو الشرط وركن لا بد منهم لكن الفرق بين الشرط خارج عن ماهية الشيء وركن داخل في ماهية الشيء وهنا قال والنية شرط طبعا الشرط معروف ما يلزم من عدمه العدم ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم انت تصلي صلاة المغرب انت ما متوضى صلاتك باطلة انت توضعت وجهت هل معنى انت مصلي لا فهذا هو تعريف الشرط خلافا للحنفية قالوا هي ليست عبادة مقصودة لذاتها نقول نعم بل أن الوضوء عبادة مقصودة لذاتها تأتي بمكان تتوضأ ووردت النصوص العديدة على فضل ومكانة الوضوء فدل على أنها عبادة مقصودة لذاتها ما يلزم من وجود وما يلزم عليه عدم نعم يعني أنت الآن مثل حينما تريد تصلي المغرب إذا صليت المغرب أنت لست على وضوء هل تصح صلاتك؟ نصح ما يلزم من عدمه العدم إذا لم يوجد الوضوء فالصلاة غير مقبولة لكن أنت توضأ وجل استهنانا بالضبط يعني لا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني الشيء يحتاج أن تفعل الصلاة أيضا هو شرط لا بد منهم لكن لما تسويه ما يسد عن اللي بعد اللي هو المفروض قال والنية شرط لطهارة الحدث كلها ايش نستفيد انه لا تشترط لإزالة الخبث النية لا تشترط عندنا النجاسة سقطت في الأرض ثم جاء ماء سيل وذهبت هذه يجزي لما يجزي يجزي لأنه ليس النية شرط لإزالة الخبث واضح وهكذا لكن في قضية العبادات النية شرط لظهارة الحدث النية شرط لإزالة الحدث والحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع من فعل الصلاة ونحوها معنى يمنع الصلاة يمنع لمس المصحف يمنع الطواف وهكذا هو معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هو لما قلنا معنى يشمل كل هذا يشمل جميع النواقض حتى بما في ذلك لمس الرجل المرأة بشهوة والخروج من السبيلين نعم قضية أخرى قضية النجاسة حقيقية ونجاسة حكمها أمر آخر هذا هو معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة ونحوها لما قلنا نحوها في مس المصحف وقضية الطواف بالبيت وهكذا وهذا طبعا قضية الطواف صار يطلق على سببه لما قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ هذا ثاني حديث في أحاديث العمدة نعم ثم قال هنا أو الطهارة لما لا يباح إلا بها قال والنية شرط لطهارة الحدث كلها فينوي شوف ينوي ماذا الإنسان ينوي رفع الحدث الإنسان ينوي رفع الحدث يعني هذا المعنى القائم اللي هو صار مانع فأنت لما ينوي لكل شيء يعني ينوي لكل شيء مستقبل لا ينوي رفع إما ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة أو ينوي الطهارة يعني أنت الآن من يبيك ما متوضي شخص من الأشخاص الآن ليس متوضيا ثم الأخ ما متوضي فلما يذهب يتوضأ يعني يحق عليكم السلام فهو بين نية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وهو بين نيتين إما أن ينوي رفع الحدث اللي هو هذا المانع اللي يمنع وإما ينوي الطهارة إما ينوي الطهارة اللي هي الوضوء وإما ينوي ماذا رفع الحدث ما هو الحدث الحدث هو المانع اللي هو متنوع هذا فينوي رفع الحدث اللي هو المانع او ينوي الطهاره كلاهما جائز يجمع بين كيف يعني يجمع والتبريد مثلا ايوه رفع الحدث مثلا إيش يعني لا هو إذا أتى بواحدة من هذه الأشياء يصلح هذا الشيء وستأتينا هذه القضية فأس الأخ إما ينوي رفع الحدث وإما أنه ينوي ماذا ينوي أنه الطهارة بحيث يكون متوضئا فقال فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها الطهارة لهذا الأمر قال فإن نوى عدنا شنو هي عزم القلب على فعل الطاعة تقرب إلى الله أو فعل الشيء يعني قصد الشيء مع يعني قصد الشيء مع التلبس به قصد الشيء مع التلبس. فأنت لما تتوضى من وقت ماذا يسمى؟ يسمى هذا نية يتوضى وتناوله. بس إذا أنت جالس هنا أنا فتشرت مني وذن تروح تتوضى شو يسمى هذا؟ لا يسمى عزم. عزم أثناء التلبس ماذا يسمى؟ يسمى نية. قبل التلبس بفاصل يسمى عزم. نعم. قال أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة. شوف سوى جالس هنا أنا وراء تقرأ القرآن لأن قال من قرآن ما توضى راح توضى من أجل أن يباح له أن يقرأ القرآن من يمس المصحف. هذه القضية الأدنى. أو تجديدا مسنونا أو نوى التجديد تجديد مسنون ناس هو ناس أنه متوضى وفكر أنه من باب السنة روح يتوضى من باب التجديد يرتفع الحدث. نعم ارتفع الحدث بهذه النية. نعم. وإن نوى غسلا مسنونا هو يعتقد أن غسل يوم الجمعة أو نحن عندنا غسل يوم الجمعة فرض لكن على رأي من يرى أنه سنة نسي أنه واجب نسي أنه على جنابه. لما تقول الطهارة القراءة القراءة يعني قبل قراءة القرآن. أي نعم هو تسن. انت سلف رضنا تقرا سورة البقرة على صدرك مو بالمصحف وما متوضي من السنة ترك تتوضى. نعم واضح اخوي الكريم. وما نويت انت رفع الحدث هذا يجزي. قال وانما غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. فاذا اتى بغسل مسنون اجزأ به عن واجب. قال وكذا عكسه يعني اذا نوى غسلا واجبا. عليكم السلام عليكم السلام سريح عن المرحلتين. وكذا عكسه اذا نوى غسلا واجبا ايضا اجزأ عن مسنون. قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها يعني عند عده طهارات متعدده جدا ونوى واحد منها واحد من هذه يكفي في هذه النية فجمعها جميعا واتى بواحد يكفي. ارتفع سائرها. لماذا؟ لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ومذهب الحنابلة من لديهم أن العبادة الصغرى تدخل بالعبادة الكبرى والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمرة ثم أمرهم أن يدخل العمرة بالحج فقال بأن العبادة الصغرى تدخل بالعبادة الكبرى فالعبادات مثل هذه تتداخل لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. يعني مثل امرأة عندها جنابة وعندها حيض أيضا فحينما تظهر تنوي هذا أو تنوي هذا يجزئ أو تنوي كلا الأمرين أيضا يجزئ. نعم. يعني لو فرضنا غسلت ميتة وهي مجنبة أيضا وهي أيضا حائض كم غسل؟ هناك ثلاثة نوت واحدة من حتى لو نوت المسنون في مذهب الحنفية أنه يجزئ في مذهب الحنابلة أنه يجزئ. ثم قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وهو التسميه. طبعا مذهبنا يعني ان التسميه ليست واجبه لامور متعدده جدا لكن المشهور في مذهب الحنابل ان التسميه واجبه عند الذكر دون النسيان وخلاف العلماء فيها على خمسه اقوال منهم من قال انها فرض مطلقا عند الذكر والنسيان وهو مذهب ابن حزم. مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل انها فرض عند الذكر دون النسيان. مذهب الجمهور أنها سنة. هناك رواية عن مالك بأنها مباحة وهناك قول خامس له أيضا بأنها بدعة. وهذا المشهور في المذهب أنه واجب من واجبات السنة من حديث وارد لا صلاة لمن لا وضوء له وأيضا من الحديث الذي أخرجه النسائي وعبد الرزاق والإمام أحمد بن حنبل من رواية يعني معمر عن ثابت وقتادة مقرونين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأوثي بتور في ماء فتوضأ قال توضأ بسم الله أي توضأ وقالين بسم الله. طبعا هذا الحديث ضعيف الحديث السابق ضعيف. القول الثالث بأنها سنة وهو مذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية سنة وليست فريضة. والقول الرابع أنها مباح وهو يروى عن مالك. والقول الخامس أنها بدعة وهو أيضا يروى عن مالك. قال وهو التسمية. نعم. كلاهما مالك الإباحة وإنها بدعة. يعني شيخ صحيح أنه سنة. لا حقيقة بالنسبة لي متى يتابع هو يقول إنها على مذهب الوجوب. نعم. الصحيح متى هو في بداية الوضوء. حينما يبتدي بالوضوء. أول عمل من أعمال الوضوء. فإذا غسل يديه عند غسل يديه، وإذا مضمض عند المضمضة. نعم. لكن عند الشافعي قال النية عند غسل الوجه، في مثل الغالث قال النية عند غسل الوجه، لبعض أن عنده المضمضة والاستنشاق سنتان فيأتي به. عند الشافعية يشترضون في النية أن تكون مقرونة بالعمل، ليست بعيدة عنهم. نعم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.